بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام المنذري رحمه الله في الترغيب في آيات وأذكار يقولها إذا أصبح وإذا أمسى، عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أنه قال وهو في أرض الروم: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال غدوة لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، 10 مرات كتب الله له 10 حسنات ومحى عنه 10 سيئات، وكن له قدر 10 رقاب، وأجاره الله من الشيطان، فمن قالها عشية كمثل ذلك، قالها غدوة، غدوة أول النهار، غدوة يعني بعد صلاة الفجر إلى طلوع الشمس، وكما ذكرنا يمكن أن يقولها بعد ذلك إلى الظهر، وعشية بعد العصر إلى غروب الشمس يمكن أن يقولها بعد ذلك: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، 10 مرات كتب الله له 10 حسنات ومحى عنه 10 سيئات، وكن له قدر 10 رقاب، وأزاره الله من الشيطان. رواه أحمد والنسائي واللفظ له وابن حبان في صحيحه، وتقدم لفظه فيما يقول بعد الصبح والعصر والمغرب، وزاد أحمد في روايته: له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. فقال: كتب الله له بكل واحدة قالها 10 حسنات ومحى عنه بها 10 سيئات ورفعه الله بها 10 درجات، وكن له، كن بالعشرة كـ10 رقاب، وكن له مسلحة من أول النهار. المسلحة قوم معهم سلاح، القوم معهم سلاح، وكن له مسلحة من أول النهار إلى آخره، كن حرس حراسة له يعني. ولم يعمل يومئذ عملا يقهرهن، فإن قالها حين يمسي فمثل ذلك، لم يعمل عملا سيئا يزيد على هذه الحسنات، يقهر هذه الحسنات. إن الموازنة بين الحسنات والسيئات، بحيث إذا رجحت الحسنات كان العبد فائزا. فهذا الحديث يدل على أنه مهما عمل من عمل فحسنت كلمة التوحيد أعظم من أي عمل. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لفاطمة: ما يمنعك أن تسمعي ما أوتيك به، أن تقولي إذا أصبحت وإذا أمسيت: يا حي يا قيوم، برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله، ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. ما يمنعك أن تسمعي ما أوتيك به، أن تقولي إذا أصبحت وإذا أمسيت: يا حي يا قيوم، برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله، ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. لا تكلني يعني لا تتركني طرفة عين، شعور بالفقر التام إلى الله في كل نفس، في كل طرفة، في كل لحظة. العبد يستخر إلى الله عز وجل في كل لحظاته، ويستغيث برحمته سبحانه وتعالى، لأنه يكاد يغرق إلا أن ينقذه الله، يكاد يضل إلا أن يهديه الله، يكاد يعني يهلك إلا أن ينقذه الله. والدعاء باسم الحي القيوم، اسم الحي القيوم، وقد ورد أنه ضمن اسم الله الأعظم. هذا الحديث رواه النسائي والبزار بإسناد صحيح، والحاكم فقال صحيح على شرطهما، على الشيخ الألباني صحيح. وعن أبي بن كعب رضي الله عنه أنه كان له جرن من تمر، فكان ينقص الجرن، هو البيدر وكذلك الجرين، مخزن فيه تمر، الجرين يعني المكان الذي توضع فيه الثمار، كان ينقص، أنه كان له درن من تمر، كأنه كان له درن من تمر فكان ينقص. فحرسه ذات ليلة استغرب لماذا ينقص هذا الجرين، فإذا هو بدابة شبه الغلام المحتلم، دابة تشبه الغلام اللي عنده يعني ناهز البلوغ. قال فسلم عليه فرد عليه السلام فقال ما أنت، جني أم إنسي؟ قال جني. قال تناولني يدك، فناوله يده فإذا يده يد كلب وشعره شعر كلب. قال هذا خلق الجن؟ قال قد علمت الجن أن ما فيهم رجلا أشد مني. معلوش من ذا خلق الجن، لماذا؟ لأن الجن يتشكل في أشكال مختلفة، ولا يلزم أن يكون شعره شعر كلب أن يكون هذا هو الإيه، هو خلق الجن يعني، أو يده يد كلب. وسبحان الله، يعني أبي بن كعب أمسك به ولم يخف منه، وذلك لقوة إيمانه ويقينه وتوكله على الله عز وجل. بل العفريت هو اللي إيه؟ اللي خاف منه، ولذلك عطله إيده وقال له ده أنا أقوى واحد الجن، أنا قوي جدا، ومع ذلك مستسلم لإيه؟ لأبي بن كعب رضي الله عنه. قال فما جاء بك؟ قال بلغنا أنك تحب الصدقة فجئنا نصيب من طعامك. الرجل صدق، أنا جايين ناخد إيه؟ شيئا. ده دليل أن الشيطان ممكن يسرق من بعض الإيه؟ الأماكن إذا لم تغلق ويسمى عليها اسم الله سبحانه وتعالى. قد ذكر الله مثل ذلك في القرآن، مع الناس استغرب، لكن مثل ذلك في القرآن مذكور. قال عفريت من الجن أنا أتيك به قبل أن تقوم من مقامك. فالجن ممكن يسرق بعض الأشياء وينقلها من مكان إلى مكان، ومن هنا كان يعني إغلاق الأبواب مع ذكر اسم الله عز وجل يمنع الجن من ذلك. ولذلك من وجد ممن له تعامل مع الجن أموال أو نحو ذلك فليعلم أنها ربما كانت مسروقة، فلا يستعملها لمجرد أن الجن أتى بها. قال فما ينجينا منكم؟ قال هذه الآية التي في سورة البقرة، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، من قالها حين يمسي أجير منا حتى يصبح، ومن قالها حين يصبح أجير منا حتى يمسي. فلما أصبح أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له فقال صدق الخبير، فقال صدق الخبير. فهذا يدل على أن من الأذكار المشروعة أن تقرأ آية الكرسي في الصباح وفي المساء كما تقرأ عند النوم، فلا يزال عليك من الله حافظ ولا يتركك الشيطان حتى تصبح. في قصة أبي هريرة، هذا دليل على أنه يمكن أن يرى الإنسان الجن إذا تشكل في صورة معينة. الجن إنه قوله تعالى إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم طالما كان على خلقته، ولكن إذا تصور في صورة معينة إنسية أو حيوانية أو ما يشبه ذلك، فيمكن لمن يعني لبعض الناس أن يرى وهو سوف يعني تلزمه أحكام تلك الصورة، يعني لو أمسك به لأمسك فعلا ولا يستطيع أن يتخلص، لو حبس يحبس، ولو قتل يقتل، كما في قصة الجني الذي تشكل في سورة الحية وقتله الأنصاري، فمات الجني ومات الأنصاري، الغلام الأنصاري الذي في أثناء غزوة الخندق. الغرض المقصود عن استحباب قراءة آية الكرسي في الصباح والمساء. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى علي حين يصبح عشرا وحين يمسي عشرا أدركته شفاعتي يوم القيامة. يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم 10 مرات صباحا 10 مرات مساء، أقل ذلك أن يقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. وأفضل ذلك أن يقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. لكن إن قالها

وبرد العيش بعد الموت، ولذة النظر إلى وجهك وشوقا إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. وأعوذ بك اللهم أن أظلم أو أظلم، أو أعتدي أو يعتدى علي، أو أكتسب خطيئة أو ذنبا لا تغفره. اللهم فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، ذا الجلال والإكرام، فإني أعهد إليك في هذه الدنيا وأشهدك وكفى بالله شهيدا أني أشهد، كفى بالله شهيدا أني أشهد أن لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، لك الملك ولك الحمد وأنت على كل شيء قدير. وأشهد أن محمدا عبدك ورسولك صلى الله عليه وسلم، وأشهد أن وعدك حق ولقاءك حق والجنة حق، الساعة آتية لا ريب فيها، وأنك تبعث من في القبور، وأنك إن تكلني إلى نفسي تكلني إلى ضاعف وعورة وذنب وخطيئة، وإني لا أثق إلا برحمتك، فاغفر لي ذنوبي كلها إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، وتب علي إنك أنت التواب الرحيم. الترغيب في قضاء الإنسان يرده إذا فاته من الليل. نعم، لا بأس أنه يلبي هذه التلبية في الإحرام. عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نام عن حزبه أو عن شيء منه فقرأه فيما بين صلاة الفجر وصلاة الظهر كتب له كأنما قرأه من الليل. رواه مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وابن خزيمة. حزب يعني الجزء المقدر الذي يقرأه الإنسان كل ليلة. من نام عن حزبه أو عن شيء منه، إذا نام عن جزء مثلا، فده يعني أنه ينبغي للإنسان أن يكون له حزب، مش مقصود به الحزب المعروف في القرآن، حزب يعني القدر المحدد، فيحدد لنفسه قدرا يواظب عليه. ولذلك كان الصحابة يحزبون القرآن على 3 و5 و7 و9 و11 و13 المفصل، يعني يحزبون يقطعونه قدر ما جزء محدد، يعني يجعلونه 7 أجزاء، 3 صور 5 صور ترتيبا. فمن نام عن حزبه أو عن شيء منه فقرأه فيما بين صلاة الفجر وصلاة الظهر، يعني يصلي به صلاة الضحى، إن الظاهر أنه قرأه في الصلاة. ويمكن أن يكون يقرأه تلاوة، إذا كان يتلو القرآن بالليل فلا مانع أن يقرأه بعد الصبح من غير صلاة، وكل ذلك يجزيه، بمعنى أنه إذا قرأه بعد صلاة الصبح من غير صلاة أو يقرأه بعد شروع الشمس في صلاة الضحى وذلك أفضل، يقوم مقام قيام الليل، يكون قضاء لقيام الليل، كتب له كأنما قرأه الليل لأن قراءة الليل أفضل. حديث رواه مسلم أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وابن خزيمة في صحيحه. قال: الترغيب في صلاة الضحى. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بصيام 3 أيام من كل شهر وركعتي الضحى وأن أوتر قبل أن أرقد. أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بصيام 3 أيام من كل شهر. في رواية أبي داود: لا أدعهن في سفر ولا حضر. لكن في إسنادها مجهول، فالجزء اللي هو من غير لا أدعهن دي في البخاري. يمكن أن تكون هذه الأيام 3 هي الأيام البيض، ويمكن أن تكون يوما من كل 10 أيام، ويمكن أن تكون 3 أيام من أول الشهر، ويمكن أن تكون 3 أيام من آخر الشهر، ويمكن أن تكون 3 أيام 2 وخميس و2 أو 2 و2 وخميس أو غير ذلك، أو أي 3 أيام. فإن فعل أي ذلك أجزأه وكان حسنا. قال وركعتي الضحى. ولأن أبا هريرة رضي الله عنه كان مهتما بالحديث وحفظه فربما قضى الوقت في الليل في مدرسة العلم فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن لا يدع ركعتي الضحى وأن يوتر قبل أن ينام لكي يضمن الوتر حتى لا يفوت. رواه البخاري ومسلم وأبو داود ورواه الترمذي والنسائي وروى أبو داود والترمذي نحوه وابن خزيمة ولفظه قال أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث لست بتاركهن: أن لا أنام إلا على وتر وأن لا أدع ركعتي الضحى فإنها صلاة الأوابين وصيام ثلاثة أيام من كل شهر. صلاة الأوابين يعني السوابين. وهذا يدل على مشروعية المواظبة على صلاة الضحى خلافا لابن القيم في الزاد حيث قال أنها لا يعني لا يواظب عليها بل يفعلها أحيانا ويتركها أحيانا. والصحيح أن المواظبة على صلاة الضحى مشروعة لا يدعهن. قال أن لا أدع ركعتي الضحى هذا دليل على مشروعية المواظبة. قول النبي صلى الله عليه وسلم لم ينقل عنه المواظبة أولا لا دليل على عدم المواظبة منه كونها لم تنقل صلىها أحيانا ولم ينقل أنه كان يصليها في كل وقت فلا يلزم أن ينقل كل فعل طالما قد نقل جزء منه أو طالما قد رغبنا فيه بالقول وثبت القول ونقل إلينا. فالمقصود أن لا تضيع الشريعة. الله تعهد بحفظ الشريعة فإذا ثبت مرة فقد أجزأ. فإذا ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قد صلى الضحى نقل مرة فلا يلزم أن ينقل التكرار قد أجزأ ذلك في حفظ الشريعة. فلفظ الحديث أن لا أدع ركعتي الضحى بدليل على مشروعية المواظبة على ذلك. وعن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال تصبح على كل سلامة من أحدكم صدقة فكل تسبيحة صدقة وكل تحميدة صدقة وكل تهليلة صدقة وكل تكبيرة صدقة وأمر بالمعروف صدقة ونهي عن المنكر صدقة ويجزئ من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى. رواه مسلم. صلاة الضحى تبدأ بارتفاع الشمس قدر رمح بعد طلوع الشمس إلى قبيل الظهر بنحو 5 دقائق التي هي فترة الكراهة وقت القرآن لحين يقوم قائم الظهير. أو أدنى صلاة الضحى ركعتان وأكثر ورد 12 ركعة اللي هو قضاء كامل الليل يعني صلي 12 ركعة بالنهار وليس هناك حد محدد لا يجوز المجاوزة له بل لو زاد على ذلك فذلك لا يمنع منه لكن اللي ورد 2 إلى 12. بعد ايه قدر رمح ده بيبقى في حدود 8 دقائق 9 دقائق 10 دقائق بكثير ربع ساعة ده بيكون ارتفاع جيد يعني خصوصا في الايام الصيف يعني ممكن بيطول ربع ساعة 10 دقائق يكون ارتفاع ربع ساعة بعد شروق الشمس على الأكثر وخمس دقائق قبل الظهر من هذا الوقت إلى هذا الوقت ووقت صلاة الظهر. تصب على كل سلامة مثقل أو عظم صغير 360 كما تأتي. كل إنسان لو تصدق بصدقة شكرا لله عز وجل على بقاء هذه المصافي العاملة وفي سلامة هو فإذا هو قد زحزح نفسه عن النار. إذا فعل ذلك فقد زحزح نفسه عن النار وأدى ما عليه في هذا اليوم وشكر نعمة الله بسلامة بدنه في هذا اليوم. فكل تسبيحة صدقة يعني كأنه تصدق عن هذا المصدر فدى نفسه بها. فكل تحميدة صدقة يعني يقول سبحان الله أقول الحمد لله. وكل تهليلة يقول لا إله إلا الله. وكل تكبيرة تقول الله أكبر. وأمر بالمعروف صدقة ونهي عن المنكر صدقة ويجزئ من ذلك يعني لو صبرت هذه الضحى تقوم مقام 360 حسنة أو 360 صدقة، طبعا بالإضافة إلى الصدقة التي هي صدقة أنا تصدق بإعطاء الفقراء حديث كما ذكرنا رواه مسلم. وعن بريدة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في الإنسان 60 و300 مفصل، وده ما قلنا المفصل والسلامة إما العظم الصغير أو المفصل بين العظمتين، ويمكن أن يكون مجموع ذلك 360 60 و300 مفصل، فعليه أن يتصدق عن كل مفصل صدقة. قالوا فمن يطيق ذلك يا رسول الله؟ قال النخاعة في المسرد تدفنها والشيء تنحيه عن الطريق، فإن لم تقدر فركعة الضحى تجزئ عنك. رواه أحمد واللفظ له وأبو داود وابن خزيمة وابن حبان في صحيحهما. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال أوصاني حبيبي صلى الله عليه وسلم بثلاث لن أدعهن ما عشت، في صيام 3 أيام من كل شهر وصلاة الضحى، وأن لا أنام إلا على وتر، مثل وصيتي لأبي هريرة رضي الله عنه. حديث رواه مسلم وأبو داود والنسائي. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية فغنموا وأسرعوا الرجعة، فتحدث الناس بقرب مغزاهم وكثرة غنيمتهم وسرعة رجعتهم، غزوا ذكروا بسبب الغزو وغنيمة وغنيمة وسرعة العودة إلى الأهل، و يعني كانت غزوة قريبة فأخذوا كل الميزات دنيا وآخرة، فتحدث الناس جعلوا يتكلمون وغنموا غنيمة كثيرة، فبعث تحدث الناس بقرب مغزاهم وكثرة غنيمتهم وسرعة رجعتهم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أدلكم على أقرب منهم مغزى وأكثر غنيمة وأوثق رجع؟ من توضأ ثم غدا إلى المسجد لسبحة الضحى فهو أقرب منهم مغزى وأكثر غنيمة وأوشك رجعة. لا مش لازم، مشروع تكون في المسجد، وذلك أنه إذا أتى المسجد ضحى وانتظر الصلاة صلاة الظهر فذلك أفضل لكي يحقق انتظار الصلاة ولكي يحقق التهذير وهو الذهاب مبكرا صلاة الظهر، ولو صلاها في البيت فذلك على ظاهر الحديث أفضل، وذلك لقول النبي عليه الصلاة والسلام أفضل صلاة المرء في بيته إلا المسجد. لكن صلاة الضحى تصلى في المسجد، يشرع أن تصلى في المسجد. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثا فأعظم الغنيمة وأسرع الكرة، فقال رجل يا رسول الله ما رأينا بعثا قط أسرع كرة، كرة يعني عودة ورجوع، ما رأينا بعثا قط زيتا يعني أو سرية، ما رأينا بعثا قط أسرع كرة ولا أعظم غنيمة من هذا البعث، فقال ألا أخبركم بأسرع كرة منهم وأعظم غنيمة؟ رجل توضأ فأحسن الوضوء ثم عمد إلى المسجد فصلى فيه الغداء صلاة الصبح، ثم عقب بصلاة الضحى بصلاة الضحوة، ثم عقب بصلاة الضحوة فقد أسرع الكرة وأعظم الغنيمة. رواه أبو يعلى ورجال إسناده رجال الصحيح والبزار وابن حبان في صحيحه. وبين البزار في رواية أن الرجل أبو بكر الصديق رضي الله عنه أبو بكر اليوم. وقد روى هذا الحديث الترمذي في الدعوات من جامعه من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وعن عقبة بن عامر الجهني رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يا ابن آدم اكفني أول النهار بأربع ركعات أكفك بهن آخر يومك. اكفني يعني من نفسك، يعني لا تترك صلاة أربع ركعات، تكفل من نفسك بذلك تعهد من نفسك بذلك أن تصلي أول النهار 4 ركعات يكفيك الله إلى آخر النهار كل الشروط. فمن صلى الضحى 4 ركعات كفاه الله كل شر إلى آخر يوم. يا ابن آدم اكفيني أول النهار 4 ركعات أكفيك بهن آخر يومك. رواه أحمد وأبو يعلى ورجال أحدهما رجال الصحيح. وعن أبي الدرداء الحديث رواه أحمد وعن أبي الدرداء وأبي ذر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الله تبارك وتعالى أنه قال يا ابن آدم لا تعجزني من 4 ركعات من أول النهار أكفك آخرة. لأن لا تجعل نفسك عاجزا أن تصلي لي 4 ركعات. الحديث رواه الترمذي وقال الحديث الحسن غريب. وعن أبي مرة الطائفي رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله عز وجل ابن آدم صل لي 4 ركعات من أول النهار أكفك آخرة. رواه أحمد ورواته محتج بين في الصحيح. احنا قلنا دلوقتي أقلهم 2 نصلي 4 2 و2 صلاة الليل والنهار مثنى مثنى. نعم يكفيه الله من كل شر الموت يكفيه إلى آخر النهار من كل سوء وشر. وعن أبي أمامة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من خرج من بيته متطهرا إلى صلاة مكتوبة فأجره كأجر الحاج المحرم. ومن خرج إلى تسبيح الضحى لا ينصبه إلا إياه فأجره كأجر المعتمر. وصلاة على أثر صلاة لا لغو بينهما كتاب في عليين. يعني يكتب كتاب المرء في عليين إذا بقي من صلاة إلى صلاة بلا لغو يقول حقا وخيرا فيما بين الصلاتين. من خرج من بيته متطهرا إلى صلاة مكتوبة فأجره كأجر الحاج المحرم. ومن خرج إلى تسبيح الضحى تسبيح الضحى من سنة الضحى لا ينصبه لا يفرده ولا يقيمه ويجعله منتصبا لا يقيمه إلا إياه إلا الضحى فأجره كأجر المعتمر. وصلاة على أثر صلاة على صلاة عقب صلاة لا لغو بينهما كتاب في عليين. رواه أبو داود وتقدم. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى الضحى 2 ركعة لم يكتب من الغافلين ومن صلى 4 كتب من العابدين ومن صلى 6 كفي ذلك اليوم ومن صلى 8 كتبه الله من القانتين ومن صلى 12 ركعة بنى الله له بيتا في الجنة وما من يوم ولا ليلة إلا لله من يمن به على عباده صدقة وما من الله على أحد من عباده أفضل من أن يلهمه ذكره. رواه الطبراني في الكبير ورواته ثقات في موسى بن يعقوب الزمعي خلاف وقد روي عن جماعة من الصحابة ومن طرق وهذا أحسن أسانيده. قال الشيخ الألباني حديث حسن من صلى الضحى 2 ركعة لم يكتب من الغافلين ومن صلى 4 كتب من العابدين ومن صلى 6 كفي ذلك اليوم ومن صلى 8 كتبه الله من القانتين القانت المداوم على الطاعة ومن صلى 12 ركعة بنى الله له بيتا في الجنة وما من يوم ولا ليلة إلا لله من عطاء يمن به يهبه لعباده صدقة وما من الله على أحد من عباده أفضل من أن يلهمه ذكره أن يوفقه لذكر الله سبحانه وتعالى. اللهم وفقنا لذكرك اللهم عنا على ذكرك وشكرك يا رب. والحديث رواه البزار من طريق حسين بن عطاء عن زيد بن أسلم عن ابن عمر قال قلت لأبي ذر يا عماه أوصني. ابن عمر بيقول لأبي ذر يا عماه لأنه طبعا أبو ذر من إيه كبير في السن بالنسبة إلى ابن عمر جدا. ابن عمر من صغار الصحابة وأبو ذر من كبار الصحابة، وأسلم قبل البعثة بثلاث سنين على التوحيد. قال: قلت لأبي ذر: يا عماه أوصني. قال: سألتني كما سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: إن صليت الضحى ركعتين لم تكتب من الغافلين. فذكر الحديث اللي هو إن صليت أربعا كتب من العادلين، وإن صلى ستا كفي ذلك اليوم، وإن صلى ثمانيا كتب من القانتين، وإن صلى إثنتا عشرة ركعة بدا الله له بثمن الجنة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحافظ على صلاة الضحى إلا أواب. قال: وهي صلاة الأوابين. والأواب هو كثير الرجوع إلى الله عز وجل بالتوبة، حديث رواه الطبراني بن خزيمة في صحيحه. هذا يدل على مشروعية المحافظة كل يوم على صلاة الضحى، لا يحافظ على صلاة الضحى إلا أواب. قال: الترغيب في صلاة التسبيح. عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للعباس بن عبد المطلب: يا عباس، يا عماه، ألا أوصيك؟ ألا أمنحك؟ ألا أحبوك؟ ألا أحبوك؟ ألا أوصيك؟ ألا أمنحك؟ ألا أحبوك؟ ألا أفعل لك عشر خصال؟ إذا أنت فعلت ذلك غفر الله لك، غفر الله ذنبك أوله وآخره، وقديمه وحديثه، وخطأه وعمده، وصغيره وكبيره، وسره وعلانيته. عشر خصال، هي العشر خصال هي مغفرة عشرة أنواع من إيه؟ من الذنوب. أفعل لك عشر خصال، يعني أدلك على ما يغفر الله لك به عشر أنواع من الذنوب. ألا أوصيك؟ ألا أمنحك؟ ألا أحبوك؟ يعني أخصك، لأنه يخص عمه، العطية والمنحة خاصة. قال: ألا أفعل لك عشر خصال، يعني أوصيك وأعلمك ما يمحو الله به عنك عشرة أنواع من الذنوب. إذا أنت فعلت ذلك غفر الله لك، غفر الله ذنبك أوله وآخره، وقديمه وحديثه، وخطأه وعمده، وصغيره وكبيره، وسره وعلانيته. عشر خصال: أن تصلي أربع ركعات، تقرأ في كل ركعة فاتحة الكتاب وسورة، فإذا فرغت من القراءة في أول ركعة فقل وأنت قائم: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر 15 مرة، ثم تركع فتقولها وأنت راكع عشرا، ثم ترفع رأسك من الركوع فتقولها عشرا. يعني بعد سمع الله لمن حمده، ثم ترفع رأسك من الركوع فتقولها عشرا، ثم تهوي ساجدا فتقول وأنت ساجد عشرا، يعني بعد ذكر السجود يقول سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي العظيم في الركوع، ويقول بعدها. قال: ثم ترفع رأسك من السجود فتقولها عشرة، ثم تسجد فتقولها عشرة، ثم تسجد فتقولها عشرة، ثم ترفع رأسك من السجود فتقولها عشرة، فذلك 75 في كل ركعة. قال: فإذا فرغت من القراءة في أول ركعة فقل وأنت قائم: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر 15 مرة، ثم تركع فتقولها وأنت راكع عشرة، ثم ترفع رأسك من الركوع فتقولها عشرة، ثم تهوي ساجدا فتقول وأنت ساجد عشرة، ثم ترفع رأسك من السجود فتقولها عشرة، ثم تسجد فتقولها عشرة، ثم ترفع رأسك من السجود أي في جلسة الاستراحة فتقولها عشرة. الركعة الثانية بعد التشهد الأوسط، والركعة الأخيرة بعد التشهد الأخير، فذلك 75 في كل ركعة. تفعل ذلك في أربع ركعات. إن استطعت أن تصليها في كل يوم مرة فافعل، فإن لم تستطع ففي كل جمعة مرة، فإن لم تفعل ففي كل شهر مرة، فإن لم تفعل ففي كل سنة مرة، فإن لم تفعل ففي عمرك مرة. رواه أبو داود وابن ماجة وابن خزيمة في صحيح، وقال إن صح الخبر فإن في القلب من هذا الإسناد شيئا، فذكره. ثم قال: ورواه إبراهيم بن الحكم ابن أبان عن أبيه عن عكرمة مرسلا، لم يذكر ابن عباس. قال الحافظ: ورواه الطبراني وقال في آخره: فلو كانت ذنوبك مثل زبد البحر أو رمل عالج عالج موضع كثير رمال غفر الله لك. قال الحافظ: وقد روي هذا الحديث من طرق كثيرة وعن جماعة من الصحابة، وأمثلها حديث عكرمة هذا، وقد صححه جماعة منهم الحافظ أبو بكر الآجري، وشيخنا أبو محمد عبد الرحيم المصري، وشيخنا الحافظ أبو الحسن المقدسي رحمه الله تعالى. وقال أبو بكر بن أبي داود: سمعت أبي يقول: ليس في صلاة التسبيح حديث صحيح غير هذا غير هذا. وقال مسلم ابن الحجاج مسلم رحمه الله: لا يروى في هذا الحديث إسناد أحسن من هذا، يعني إسناد حديث عكرمة بن عباس يعني على ضعفه أيضا. ومن هنا اختلف العلماء في مشروعية صلاة التسبيح وصحة هذا الحديث، لأن العلماء كثيرون منهم تكلموا أن ده أحسن الأسانيد ووقع فيه اضطراب، ولكن له شواهد، لذلك الشيخ صححه وبس حسنه لكثرة الطرق، لأن له طرق متعددة تدل على أنه أصلا. ولم يثبت على النبي صلى الله عليه وسلم أنه فعلها بنفسه، إنما دل عليه العباس. والذي يظهر لي والله أعلم أن صلاة التسبيح مشروعة، وأفضل منها أن يقرأ القرآن ويطيل القراءة، ولعله إنما أمر العباس بذلك لأنه تأخر إسلامه فلم يأخذ من القرآن كثيرا، فلو تمكن الإنسان أن يطيل القراءة فصلاة الصلاة المعتادة التي فيها طول القراءة أفضل، فخير الكلام كلام الله عز وجل. فلو قرأ القرآن بهذا القدر قدر هذه التسبيحات لكان أفضل من التسبيح، إنما يسبح يعني من لا يحسن تطوير القراءة والله أعلم عنه. وإن فعلها فلا ينكر عليه ولا تشرع جماعة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم خص بها العباس، وأما أن تصلى في جماعة ويجهر الناس بها أو يفعلون ذلك جهرا فذلك ليس من السنة، وأن تخصص بها بعض الأوقات كليلة القدر في رمضان أو ليلة 27 كما يفعل في الناس، أو ليلة النصف من شعبان أو ليلة الإسراء والمعراج فذلك من البدع، وفي مولد النبي أيضا، وكل ذلك من البدع وبعضها أشد من بعض. أعني أن تخصيص يوم المولد ويوم الإسراء والمعراج بذلك أشد في البدعة. وروي عن أبي رافع رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للعباس: يا عم، ألا أحبوك؟ ألا أنفعك؟ ألا أصلك؟ قال: بلى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فصلي ركعات تقرأ في كل ركعة بفاتحة الكتاب وسورة، فإذا انقضت القراءة فقل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر 15 مرة قبل أن تركع، ثم اركع فقلها 10. احنا قلنا من أول جزء أن بعد أذكار كل ركن أنه أمر بها بعد القراءة، فمن هنا أخذنا أنما من أراد أن يفعل ذلك فليقولها بعد أذكار كل ركن من الأركان، يعني بعد سبحان ربي العظيم، بعد سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، بعد سبحان ربي الأعلى، بعد رب اغفر لي رب اغفر لي من التكبيرتين، بعد التشهد الأوسط والتشهد الأخير، وهو قائم من السلبة الثانية يقولها في جلسة الاستراحة قبل ما يقف، يقعد يقول الله أكبر ويقعد يقولها ويقوم، ولما يقوم ما يكبرش، بعد التشهد الأوسط وبعد التشهد الأخير، بعد التشهد الأوسط وبعد التشهد الأخير. نعم أيوة، في غير أوقات الكراهة. قال: قبل أن تركع تقولها 15 مرة ثم اركع فقلها 10، ثم ارفع رأسك فقلها 10، ثم اسجد فقلها 10، ثم ارفع رأسك فقلها عشرة، ثم اسجد فقلها عشرة، ثم ارفع رأسك فقلها عشرة. قبل أن تقوم فقول عشرة قبل أن تقوم، فذلك 75 في كل ركعة، وهي 300 في 4 ركعات. فلو كانت ذنوبك مثل رمل عالج غفرها الله لك. قال رسول الله: ومن لم يستطع يقولها في كل يوم؟ قال: قلها في جمعة، فإن لم تستطع فقلها في شهر، حتى قال: فقلها في سنة. رواه ابن ماجه والترمذي والدارقطني والبيهقي، وقال: كان عبد الله بن مبارك يفعلها، وتداولها الصالحون بعضهم من بعض. وفيه تقوية للحديث المرفوع، يكونوا يعملوها الصالحون وأهل العلم، يدل أنهم يعتدون بالحديث. قال الترمذي: حديث غريب من حديث أبي رافع. والإمام المنذري ضعفه، يقول: وقد رأى ابن المبارك وغير واحد من أهل العلم صلاة التسبيح وذكروا الفضل فيه. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن أم سليم غدت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: علمني كلمات أقولهن في صلاتي. فقال: كبري الله عشرا، وسبحي عشرا، واحمديه عشرا، ثم صلي ما شئت يقول نعم نعم، يعني يستجيب لك الدعاء إذا صليت قبل الله منك واستجاب الدعاء. ويحتمل أن يكون هذا في استفتاح الصلاة. حديث رواه أحمد والترمذي، وقال: حديث حسن غريب، والنسائي وابن خزيمة وابن حبان في صحيحهما، والحاكم وقال صحيح ومشهور في مسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. يمكن أن يكون في استفتاح الصلاة. ينصح كل مذهب البرماوي. أدعوكم لحضور الندوة التي فيها الشيخ أحمد سعيد، التي عنوانها: وجعل في الجلة والصغار وعلى من خالف أمره. وجعلت الجلة والصغار لمن خالف أمري يوم الثلاثاء القادم 16 من ربيع الأول بعد صلاة المغرب في مسجد البرماوي شارع صلاح الدين استاذ شماعة. قلنا 10 خصال معناها 10 أنواع من الذنوب تغفر. زوجته لا ترتدي الحجاب وتفعل من المعاصي كالتلفاز وسماع الاغاني ومصافحه الاجانب، ماذا افعل؟ تنصحها، وان ابت ان تخرج بالحجاب فلا بقاء لك معها، لا شك في ذلك. لا يجوز ان يمسك امراه ترفض ارتداء الحجاب، ان لم تستجب لابد ان يفارقها، لابد ان يطلقها مهما كانت النتائج. حكم تأخير الإنجاب باستعمال وسائل منع الحمل المعروفة بسبب الدراسة، كلام فارغ، خوف على صحة المرأة إذا كانت مريضة بكلام الأطباء، الخوف على الأبناء من المجتمع، كلام فاسد لا يجوز، لأن يعني بإذن الله مع التوكل على الله عز وجل مع حسن التربية والتوجيه المقدور عليه يجعل الله عز وجل في الأولاد خيرا. الخوف من الأولاد أن يجروه إلى الدنيا ويفعلوه عنها، بل تحتسب عند الله كثرة الولد من أجل العمل بطاعة الله عز وجل. فالعلل دي كلها مش مشروع فيها إلا المرض، صحة المرض. هل هذا ذكر في حديث صحيح ونعمل به لإعانتنا على حفظ القرآن؟ نصلي 4 ركعات بعد الأولى، في الأولى بعد الفاتحة ياسين، وفي الثانية دخان، والثالثة السجدة، وفي الرابعة الملك. حديث ضعيف جدا بل ظاهره الوضع او اعطل عليه علامات الوضع لا يثبت ذلك. ماذا نفعل عند القرآن؟ التكرار والتعاهد والاستعانة بالله عز وجل والتعاون مع غيرك من اخوانك في المراجعة ونحو ذلك. لحم المستوردة مجهولة المصدر غير معلوم من ذبحها، الصحيح انها محرمة حتى يعلم من ذبحها، هل ذبحها مسلم او كتابي او من ليس له ملة كالملحدين او البوذيين او الهندوس او غير ذلك من الملل الكافرة. نمرة 2، اذا كان يعلم مصدر يعني اللحم واشرف عليها مسلم يعني يؤكد له حصول الذبح من هو اهل له وتم الذبح يجوز ان ياكل، من غير معرفه بايه مصدر اللحمه ومن غير معرفه بالتفاصيل دي ما تكفيش فيها مجرد الورقه المبعوثه، عايزين خبر مسلم صادق. اي واحد ممكن يكتب الورقه دي خبر مسلم، واحد يقول انا بشرف عليها، هو لو كذاب الاسم عليه هو، لكن انت مسلم تعرفت عنه سوء يقول لك الكلام ده يبقى انت تقبل خبره. صور الزفاف الفوتوغرافية ينبغي ان تمزق لانها متضمنة لعورات مكشوفة، والعورات المكشوفة دي يمكن ان تقع في يد اي انسان، والمرأة تكون في قمة زينتها فلا يجوز ان يراها احد فلا يعني غير زوجها يعني ومحارمها، وهذا امر غالبا ما يقع، فننصح بعدم الاحتفاظ بهذه الصور فضلا عن ايه فعليها فداء، لكن هم ما كانوش عارفين او عملوها مش ملتزمين وبعدين التزموا، فيبقى انا ننصحهم بتمييزها. سالت عن شهادات الاستثمار بالدولار في البنك الاهلي، قالوا ان عائدها متغير، هل يصح لان هذا عائد متغير ام انه حرام؟ هو عائد متغير بيغيروه هم سلفا بناء على تغير نسبة الفائدة العالمية، فهو بيحددها بتتغير مقدما برضو، يعني بيقول له انت هنديك خلال الست شهور اللي جايين دول نسبة كذا وهنغيرها بعدين حسب نسبة الفائدة، فهو بيبقى فيه اتفاق مسبق برضو على الايه على النسبة، وهي متغيرة فعلا على حسب اسعار الفائدة العالمية للدولار على الربا. ثم ان هذا الامر استغلال البنك الاهلي وغيره من البنوك الربوية للاموال هو عن طريق الاقرام بالربا للدولة او للناس، والغالب على الناس طبعا ان هو بيقرض الاموال دي ياخذ عليها فايدة اعلى، وهذا هو الربا الصريح الذي لا يختلف فيه احد. فانت البنوك دي اللي بيديها لمراضي كبير جدا ويعيد على يعني نشر هذا المنكر وسط المسلمين، والنسبة التي تأخذها جزء من الربا المحرم الذي يأخذه البنك، وبالإضافة إلى أن البنوك دي غالبا ما تضع هذه الأموال في البنوك الأوروبية والأمريكية التي بقى هي أولى بالمقاطعة فعلا، لأن مش البنوك بس اللي هي يعني ده لو حد عايز يقاطع بجد يبقى قاطع البنوك الربوية. بنك فيصل تأخذ جزء من الفائدة وتتصدق بجزء آخر، لأن هذه الفوائد فيها بنوك اللي هي الإسلامية فيها معاملات جائزة وفيها معاملات غير جائزة، فأنا لا أدري النسبة لكن أنا أنصح بأن تكون في حدود النصف أو الثلث. زوجته عليك الصلاة زوجته تلبس الخمار ولكن يريد أن تلبس النقاب مع علم أنها تأتي أزمة صدرية لفترات متباعدة، إن صح واصبر عليها، هذه تصبر عليها لا تطلقها من أجل النقاب، لكن اللي مش عايز تلبس الحجاب دي ما تنفعش أبدا، النقاب والحجاب يعني إيه النقاب فيه خلاف سائغ وهو الأحوط والأفضل، لكن ارفق بها إلى أن يعني تبتديه إن شاء الله. نعم لا ده وهم غالبا، ضيق الصدر ملوش دعوه بالنقاب. الاخت المحتاجه دكتور يقرا لها تقرير اشعه يمكن ان ترسلها او تاتي اليها. كنت في حلقة علم ثم قمت عنها ثم عدت لها، هل يجب علي أن أختم الجلسة ثم عند العودة أقول الدعاء مرة أخرى؟ ماذا تقصد بختم الجلسة؟ سبحانك اللهم وبحمدك، هذا هو الأولى، قل أن تختمها بذلك وأن تعود فتختمها مرة ثانية. يعمل في إحدى المستشفيات الخاصة ويأخذ بخشيش، هل هذا حرام؟ ولكن لم يطلبه أبدا، خلاص طالما لم يطلبه أو لم تطلبه فلا مانع من ذلك، طالما أنه مستشفى خاص وبعلم رئيس العمل رئيس القسم. لا يضر ذلك. الذي يذبح أمام العفش عند مرور النعش أمام الميت، هل هذه الذبيحة يؤكل منها أم أنها ذبحت لغير الله؟ نية الذبح إذا كان يذبحها رحمة للميت تتقرب بها إلى الله ليرحم الميت فتكون بدعة ضلالة، يأخذ ذنبا على ذبحها ويفرق لحمها على المساكين، وأما إذا ذبحها تعظيما للميت فهذا كفر وشرك بالله والذبيحة ميتة، لكن الأغلب الأعم أنه يذبحوها من أجل الرحمة للميت. فينظر في نية الذبح، هل يسأل؟ نعم يسأل. الذي يذبح عند مر بالشأن، والذي يذبح أمام عربته الذليلة، كل دي ذبائح منكرة. إذا يذبح عند قدوم بالشأن إذا كان عشان يطعمه يبقى نعم، إذا كان عشان يعظمه بإراقة الدماء يبقى كفر. اللي بيعظمه بإراقة الدماء قدامه بيتقرب له بذلك يبقى خروج من الملة، أما بيذبح له اظهارا لان احنا فرحانين بقدومك وذبحين لك عشان نعمل لك عزومه وان احنا ما نرضاش انك تاكل لحمه بيته عايزين اللحمه صبحه مثلا، فمثل هذا يكون ايه يعني لا ليست محرمه، ولكن يخشى ان الهيئه بتاعتها بيذبحوا قدامه قدام رجليه او كده يخشى ان يكون تشبها بالكفار. جاء في سورة البقرة وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. ما معنى الركوع؟ الركوع في اللغة وفي الشرع الانحناء، الظاهر ان هم عندهم الركوع يعني في صلاتهم كان هناك ركوع ولكن هم تركوه، لكن لا يلزم ان يكونوا زي صلاة المسلمين. حكم المال الذي يكتسبه الباقي اثناء اوقات الصلاة، اثناء صلاة الجمعة مال محرم، هو المال ماله أقصد يعني يستحق يعني يملكه ولكن يأخذ ذنبا عليه. أما أثناء الصلوات الأخرى فينظر هل يصلي جماعة أم لا يصلي جماعة، فإن كان يصلي جماعة فلا يأثم، وإن كان لا يصلي جماعة ويترك الجماعة من أجل المال وما ليس عنده عذر للتخلف عن الجماعة فهو آثم، ولكن المال ماله. والده يعمل بالبنوك، هل يجوز لابني اقتراض مبلغ منه يقترض ويرده في الصدقات؟ لا، الستر للبيع للرجاله حرام. تبيع لستات يا ابني، ستر تبيع لستات ساعه صدقوا معايا دي. بالنسبه لفتوى البنطلون الواسع، احد الاخوه كتبها وعلقها في شافين وقام بعض النساء بارتداء البنطلون تظن انه واسع، هل الاخ المسيح كما فعل؟ انصحوا النساء ان يلبسوا حاجات من غير بنطلون خالص، لكن احنا بنتكلم عن حكم الشرعي، لكن الاخ ينبغي ان هو بلاش كده يقولوا حرام البنطلون ضيق واسكتوا. جزاكم الله.